أين أقول؟ لكن إحنا إذا صار مجلس قالوا إنه يحمل على الانقطاع فلا يقبل. ما في إسقاط شيء. كيف ما في إسقاط؟ لأنه يقول عن حد عن فلان. أيوه. هذا شيخ ولكن ما تلعن هذا الحديث يعني. أي لو صرح بأن بينهما واسطة لن يكون تدليسا لأن هذا ظاهر. ما في واسطة. لا هو هذا هو مدلس ومعروف التدليس أنه يسقط الواسط بينه وبين الشيخ. الحفل نوع التدليس. نعم. هذا حفل نوع التدليس. إذا كان تدليس شيوخ مثلا. هذا تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط. لكن فيه التمويه أنه جعل الشيخ كأنه أو سماه بغير ما اشتهر به ليظن أنه غيره. هذا ما فيه إسقاط. اللي فيه الإسقاط هو تدليس التسوية أو تدليس الإسناد. بعده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المدلس؟ المدلس هو ما رواه الراوي بصيغة تحتمل السماع. نعم. كقوله عن أو عن فلان أو قال فلان. يعني من روى عمن لقيه ما لم يسمع منه. أو ما سمع منه لكن لم يسمع هذا الحديث. أي نعم. المهم أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه. هذه إيش؟ هذا يسمى تدليس. طيب، والمرسل الخفي نعم من روى عن معاصر ولم يثبت لقيه، فهذا هو الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي. أيهما أشد؟ ولأنه لم يثبت لقيا، لم يثبت لقيا. طيب، ما ورد بصيغة التدليس ممن لم يعرف به على أي شيء يحمل؟ يحمل على السماع، صح. ولهذا لا نقول إن الصحابة إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ عن أو بلفظ قال لا نقول إنهم مدلسون لأنهم لم يعرفوا به، وعلى فيكون ما رواه الصحابي بلفظ عن او قال او نحوهما يكون متصلا او غير متصل، يكون متصلا وليس فيه تدليس. طيب، اذا عرف الرجل بالتدليس وروى بعن لكن في كتاب اعتمدت صحته كالبخاري ومسلم، نعم، فيحمل على السماء. ولهذا تحمل رواية أبي الزبير عن جابر في مسلم أو في البخاري على أنها محمولة على إيش؟ على السماء، وكذلك قتادة عن أنس. لذلك ينبغي أن يعرف الاصطلاح، لأن بعض الناس اشتبه عليه كيف يكون أو كيف تحمل رواية المدلس على السماء في البخاري ومسلم دون غيرهما. نقول لأن نعلم من شرط البخاري ومسلم أنه لا بد من ثبوت التحمل مباشرة، فكان ما ورد فيهما من بصيغة عن وقال ممن عرف التدليس محمولا على السماء. قال المؤلف رحمه الله: ثم الطعن، وهذا هو السبب الثاني لرد الحديث. والسبب الأول ما هو؟ السقط. وقد عرفتم أنه كم نوعا؟ لا، أربعة أنواع: معلق ومرسل ومنقطع ومعرض. ثم الطعن

فيها قصور. والمعروف عندهم أن يدخل الراوي كلاما في الحديث من غير بيان، هذا الصور، هذا هو التعريف المحيط، يعني التعريف المؤلف رحمه الله غير محيط، لأنه يخرج منه بعض أنواع المدرج. نعم آدم. الحيل باطلة شرعا، بس هذا الجواب. نعم نعم هذا بين ان الحديث ليس، نعم هذا بين ان الحديث ليس في سياق رجل واحد منهم، فادخل حديث بعضهم في بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان المخالفه مخالفه ثقات، مخالفه الانسان لغيره انواع. اولا اذا كانت بتغيير السياق، يعني سياق الاسناد، مدرج الاسناد، نعم، لان الراوي ادرج فيه، نعم ادرج فيه ما ليس منه. مثاله يا ادم مدرج الاسناد، اعطني مثال واحد يكفي. راوي واحد جمع في اسانيد مختلفه في اسناد الواحد، يعني روى الحديث جماعه، نعم، كل واحد باسناد، نعم، فجمع هؤلاء الجماعة على إسناد واحد منهم، هذا يسمى مدرج، لأنه أدرج إسناد الآخرين بإسناد الآخر. طيب أحسن، ها طيب، هذا واحد. إذا كان بإدخال موقوف في مرفوع بدون بيان، مدرج المتن، أصبر ما بعد وصلنا إلى قلنا مدرج المتن. إذن دمج موقوف بمرفوع، يعني يدخله فيه بدون بيان، يسمى مدرج المتن. طيب مثال يا عبد الله. مثاله ما ورد مثلا يعني في بعض الأحاديث عن أبي هريرة، يعني أنا قارئ الوضع والتحديث، يوم الرسول قال له يرى إنه أن أمته نعم. فالصحيح أن قوله فمن استطاع مدرج من قول أبي هريرة. طيب إذا قال قائل بماذا نعرف أنه مدرج؟ بالقرائن. أحسنت، بالقرائن أو بالإتيان به في سياق آخر مبينا، فيقال قال أبو هريرة مثلا. طيب يقول مبتدا درس اليوم قال أو بتقديم أو تأخير، هذا النوع الثالث من المخالف. النوع الثالث بتقديم أو تأخير، يعني يقدم أول الحديث، يقدم آخر الحديث على أوله، وهما أي التقديم والتأخير متلازمان، لأنك إذا أخرت المقدم فقد إيش قدمت المؤخر، وهذا أيضا يقع يكون فيه قلب على الراوي. ومن ذلك قوله أو ما يروى في حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب. واعتداله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب كذلك ورد أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار،

نعم كله يقول لنا بيقضي ما في إشكال ها؟ وصف أن يتغلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الحديث المخلوق؟ نعم رضي الله ما كانت المخالفة فيه بتقديم أو تأخير. طيب إذا قال عباس بن عبد الله بدل عبد الله بن عباس وش نسميه؟ أنا إيه وش نسوي؟ لا مو قال راوي راوي واحد قال عباس بن عبد الله في عبد الله بن عباس هذا سنة مقلوب. طيب قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال ايش هذا؟ ايش اسمي هذا؟ اسمه مستمع. ها؟ مستمع. ايش؟ اسم المقلوب. مقلوب؟ لا مقلوب. الراوي تبقى قال الرجل تصدق الصدق فأخاه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال مقلوب. نعم مقلوب سمى مقلوب وين يقال؟ اصبر جمال الله المستعان ما تفهم يا اخي هذا سهل يعني مبسط جدا حتى في النخبه لو كنت حضرت النخبه مقلوب وين يقال؟ لا تعلم شمال وما تنفق يمينه هو الأفضل. نعم حتى لا تعلم يمين وما تنفق شمال هو الأفضل. والأصل الأصل حديث صحيح لكن قال صحيح. طيب هذا مخلوق من هنا عرفنا أن القلب يكون في الإسناد ويكون في المد وهو كذلك يكون في الإسناد كما لو قال باسم الراوي أو قلب الراوي جعله المروي عنه. المهم أن المؤلف حقنط ما كانت المخالفة فيه في تقديم أو تأخير فهو المقلوب. طيب المقلوب من جنس من الضعيف أو من الصحيح؟ أنت ها أي أنت من الضعيف المقلوب وش تقولون؟ أين مو هذا مردود من أجل مخالفة الراوي؟ هذا نوع من المخالفة. طيب إذا ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ المزيد في متصل الأسانيد هو ما زاد فيه الرواة راويا وشرطه أن يكون أصبر ما بعرف شرط وش معنى المزيد الراوي؟ يكون الإسناد متصل بالتحديد كل راوي يقول حدثني فلان. وش معنى الزيادة؟ زيادة راوي أن يكون الحديث مرويا بكم؟ بخمسة فيزيد بخمسة أشخاص مثلا وكلهم يصرح أصبر بخمسة أشخاص ثم يزيد الثاني. طيب هذا أن يكون الحديث مرويا بخمسة رجال فيزيد الثاني هذا المزيد من الكتب الثانية. ما شرطه؟ نعم أن نعلم التسارع بحيث يكون كل واحد يقول حدث كل واحد من الخمسة يقول حدث فإذا جاء واحد زائد مزينة في متصل الأسانيد ولهذا قال في متصل ونحن لا نعلم الاتصال إلا إذا قال حدثني أو سمعت أو ما أشبه ذلك. طيب إذا قال إنسان وما الذي يضيرنا إذا زاد أحد الرواة رجلا؟ نعم. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية، يعني هذا واحد من الإنتاج والتوزيع، أن يكون الزائد ضعيفا يؤدي إلى ضعف رقم الهاتف والناسفة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000